لقوله حتى يبلغ الهدي محله، وهذا في من ساق الهدي فحصر، فلا بد أن يصل الهدي إلى محله لأنه ساقه للحرم. نعم نعم. ها ها ها. لا لا، هو الآن الحمد لله يعني الحصر هذا قليل، إن حصل إذا أمكن في الحرم ما في شك أنه أفضل. نعم. إيش؟ نعم. كيف؟ لا، هذا قد يكون بتفريط منه، حتى بدون تفريط كيف يكون بدون تفريط؟ إذن هذا ينبني على أنه هل هناك حصر بغير العدو؟ السؤال يقول ما فاته الوقوف بعرفة وهو في تطوع، لماذا لا يجعله حصرا؟ يتحلل بعمرة أو مجانا. نعم. إيش؟ قبل يوم النحر ولا قبل عرفة؟ يعني بعد ما انصرف من عرفة حصل. إيه. في مكان حصره. لو قبل إيه. نعم نعم، لأن هذا الهدي عن الإحصار. هذا الهدي عن الحصار، حتى لو لم يكن معه هدي فإنه لا بد من هدي. ولو قبل يعني هل بس أنا ليش علي وقت يعني يوم النحر ويوم العرفة؟ لا لا، هذا دم الحصار حيث وجد سببه من زمان أو مكان. في طواف من المروة أو في سعي؟ أي نعم، يلغو الشوط الأول. معناه ما طاف الا 6 أشواط فقط. لا بد ان يتم، يلزم ان يرجع فيتم السعي من اوله. نعم. لا، ان يجعله عمره، ان يجعله عمره ما لم يقم بعرفه. ايش؟ كيف؟ اي طيب. لا، هذا ما يجوز الا اذا اراد ان يحج، يعني معناها ان فسخ الحج الى العمره جائز بشرط ان يحج. نعم. ان يحج كيف؟ ايه، يكون متمتع. يعني لا يجوز الإنسان أن يفسخ نية الحج إلى عمرة وقد أحرم به إلا إذا كان يريد التمتع. أحسن الله إليك. انتهى. قال البقر 2 سنتان والنحل 1 سنة. هل عندك؟ ولا فلي إبل 5؟ الإبل. طيب. نعم. البقر 2 سنتان. والمهد 1 سنة والضحم نصفها وتزكي الشاة عن واحدة والبدنة والبقرة عن 7. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الإحصار بندر؟ الإحصار سلف ولا إدرة؟ ها؟ أن نحصر عن دخول مكة، يمنع من دخول مكة. لا. نعم سليم. الإحصار هو ما إحصار حجر يتعرض للحج. لا. أو منع الإنسان من إتمام النسك، هذا الإحصار، سواء بعدو أو بغير عدو، ولا فرق بين أحصره وحصره. طيب، إذا حصل الإحصار فما العمل؟ هنا إن اشترط

لا يتصور فيها الفوائد. أما الحج أنا سألت متى يفوت الحج؟ متى يفوت الحج؟ الحج يكون الفوات فواته متى يفوت الحج؟ بطلوع فجر يوم النحر ولم يقف الحج بعرفة. ها؟ بطلوع فجر يوم النحر ولم يقف. إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة كذا؟ طيب هذا يقول عيسى الجهن. طيب ما هو الدليل على أن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة؟ كم الحج عرفة؟ طيب وأقرب يوم عاشر صار الحج عرفة. من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك. هذا هو الشاهد. طيب إذا فاته الوقوف ماذا يصنع؟ نعم طلع الفجر وهو ما وصل عرفة وهو محرم بالحج ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟ يتم الحج يعني ما يمشي مع الناس يعني يذهب إلى منى ويأكل جمرات ويبيت في منى. ها؟ ما حضرت؟ نعم أين؟ لا لورا. نعم يتحلل بعمره يعني وماذا يصنع؟ يعمل عمل العمره فيطوف. ها؟ لا يطوف ويسعى ويحلق ويقصر. طيب وهل يلزمه القضاء يا خالد او ما حضرت؟ خالد ام زين هل يلزمه القضاء او لم تحضر الدرس؟ لا ما في السؤال. ايه خلاص ما انتبهت. ننتظر حتى تنتبه. نعم درزاق. ان كان واجبا فعليه القضاء ان كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الاول او قضاء ما فات. طيب صحيح كالإحصار. ها وإن لم يكن واجبا فليس عليه القضاء على قول الراجح. ولا في التفصيل قبل هذا الكلام. نعم قيل انه يبقى على احرامه. لا قبل ان قبل هذا هذا القول الثاني انه يبقى على احرامه للعام القادم. لا ان اختار اختار لكن مهم اختاره. ان كان الحج واجبا انتهينا كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الاول ان كان تطوعا. قضينا من هذه جيل لا تجيبون تطولوا على وقت. وإن كان نفلا فإن لم يكن اشترط لازمه أن يقضي. فإن كان قد اشترط لازمه القضاء. فإن كان قد اشترط لا يلزمه القضاء. نعم تحلل ولا شيء عليه وإن لم يشترط فعليه القضاء. ها؟ عليه القضاء. سليم؟ نعم صحيح عليها. طيب إذن لا فائدة من الإشراف. اتفقتم على هذا؟ إذا كان لم يشترط فقلنا إن فيه قولين المذهب وجوب القضاء والقول الثاني لا قضاء عليه ويقال في تعليله ما قيل في تعليل